هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: العاجز هو الشاب القليل الحيلة، الملازم للأمان المستحيلة. مثل. في بعض القلوب عيون، مثل من أمثال العرب يضرب لنعمة البصيرة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس، والتي تجعلهم يبصرون بقلوبهم ما لا يمكن للعين أن ترى أو تميزه. ومثلنا الشعبي يعلي من قيمة هذه النعمة، نعمة البصيرة، حين يقول: عمى العين ولا عمى القلب. علم. عصا الخفاش. عصا الخفاش أحدث اختراع لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التنقل بمفردهم في الشوارع ودون مساعدة. فكرة هذه العصا استلهمها العلماء البريطانيون من طائر الخفاش، والذي يعتمد في تحديد مواقع الأشياء في الظلام على ظاهرة صدى الصوت. العصا المخترعة تعمل على إصدار موجات صوتية لا يمكن للأذن البشرية سماعها، ولها يد بلاستيكية مثبت بها أربع رقائق إلكترونية. يؤدي وجود أي جسم غريب أو عائق قريب من العصا إلى اهتزاز واحدة من الرقائق المثبتة في يدها، وكلما اقترب مستخدم العصا من العائق كلما ازدادت سرعة الاهتزاز. يقول مخترع هذه العصا إنها سوف تساعد المكفوفين وضعاف البصر على تكوين خريطة ذهنية للبيئة المحيطة بهم وما بها من عوائق تحد من حركتهم بمفردهم. علم. طه حسين. دكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وعلم شامخ على قوة الإرادة البشرية تقهر ظلام الإعاقة البصرية. ولد بمحافظة المنيا في عام 1889، ورغم فقده بصره في طفولته إلا أنه تعلم في الأزهر، وكان أول من حصل على الدكتوراه من الجامعة المصرية، كما تابع دراسته في فرنسا وحصل منها على الدكتوراه في عام 1925. عمل أستاذا بكلية الآداب، ثم أصبح أول عميد مصري لها، وبعدها عمل مديرا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرا للمعارف. يذكر له مطالبته بمجانية التعليم باعتبار أن العلم كالماء والهواء حق للجميع. بلغت مؤلفاته في الأدب والنقد والتاريخ والتربية 42 كتابا، بالإضافة إلى 7 روايات ومجموعة قصصية وعشرات من الكتب التي حققها وترجمها وشارك آخرين في تأليفها. يعتبره النقاد أهم مؤرخ أدبي ظهر في مصر والعالم العربي، وأنه قد أسهم إسهاما لم يتح لأحد في جيله ولا بعده في خدمة التراث العربي. كان دكتور طه حسين أول من منح جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1958، كما منح قلادة النيل، ومنحته الأمم المتحدة جائزتها لحقوق الإنسان. انتقل عميد الأدب العربي دكتور طه حسين إلى رحاب ربه في 28 من أكتوبر من عام 1973. في عام 1951 قامت مجلة مصرية بعمل استفتاء موضوعه: لو لم أكن آدميا، وكانت إجابة دكتور طه حسين: لو لم أكن آدميا ما تمنيت إلا أن أكون فأرا، ولن أعيش إلا في مكتبة ضخمة عامرة بشتى أنواع الكتب والمؤلفات. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.